الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. تقدم أن الفدية يخير فيها بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام لحديث كعب بن عجرة المتقدم، وأن أي شيء منها فعل أجزأه، كما جاء هذا في رواية مالك في موطئه وللتخير في الآية الكريمة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فيقول المؤلف هنا: يخير بين حلق، يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام. والعلماء ألحقوا بحلق الشعر غيره من باب القياس، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وإلا فإن الفدية جاءت في حلق الشعر: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فألحقوا هذه المحذورات المذكورات بحلق الشعر من باب القياس، وهذا هو قول عامة العلماء، كما أنهم ألحقوا غير المعذور بالمعذور، فإن الآية في المعذور: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فهي في المعذور، وألحقوا غيره به من باب القياس، وهذا كذلك هو مذهب عامة أهل العلم. يقول هنا: فصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر. المد هو ربع الصاع، وهذا يساوي نصف الكيلو وزيادة يسيرة، يعني إذا احتاط أخرج 3/4 الكيلو. وهذه قاعدة المذهب في جميع الكفارات والفداء، وأن ربع الصاع من البر يجزئ عن نصف الصاع من غيره، فنصف الصاع من البر ومثله الأرز يجزئ عن نصف صاع من تمر أو شعير أو بقل ونحو ذلك، الذي هو الأقط ونحو ذلك. هذه قاعدة المذهب باستثناء صدقة الفطر، فإنهم لا يرون أنه يجزئ في صدقة الفطر إلا الصاع، وشيخ الإسلام يجري هذه القاعدة حتى في صدقة الفطر، فيرى أن نصف الصاع من البر ومثله الأرز يجزئ عن صاع من الأطعمة الأخرى كالشعير، والآثار تدل على هذا. قال هنا: أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاه، وبجزاء صيد بين مثل إن كان، بجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. تقدم الكلام في الفدية في الحلق والتقليم وتغطية الرأس والطيب ولبس المخيط، هذه 5 محذورات. وتقدم لكم في الدرس السابق أن المباشرة كذلك فيها الفدية على الصحيح، هذه ست محظورات. وتقدم لكم الكلام في الجماع وما يجب فيه، وأنه إن كان قبل التحلل ففيه بدنة، وإن كان بعد التحلل ففيه شاه. وتقدم لكم في عقد النكاح وأنه لا فدية فيه. بقي لنا فقط الصيد والكلام في جزائه. ولذا قال هنا: وبجزاء صيد بين مثل إن كان. من قتل صيدا فإنه يخير كما دلت عليه الآية الكريمة بين إحدى ثلاث: إما المثل، وإما أن يقوم المثل للصيد على الصحيح، وهو المشهور في المذهب، يقوم المثل ونشتري بهذه القيمة طعاما، نوزع هذا الطعام على المساكين، لكل مسكين ربع صاع من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. والخيار الثالث أن يصوم أياما بعدد المساكين، أياما بعدد المساكين. فلو أن رجلا مثلا ذبح غزالا في الحرم أو وهو محرم، فالواجب عليه كبش، كما صح ذلك في سنن أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام، الواجب عليه كبش. فنقول له: أنت مخير، إما أن تذبح كبشا هديا بالغ الكعبة، وإما أن نقوم الكبش ونشتري بالثمن الذي هو قيمته طعاما نوزعه على المساكين. قومنا الشاة فوجدنا أن ثمنها مثلا 1000 ريال، نشتري 5 أكياس من الأرز، كل كيس فيه 45 كيلا إذا كان الكيس 200 ريال، نوزعه على المساكين. كم يصل عدد المساكين إذا أعطينا كل مسكين 3/4 الكيلو؟ عندنا خمسة أكياس، 45 كيلا في كل كيس، إذا مجموعها 225 كيلا، نقسمها على 3/4، كم يصل هذا؟ يعني يزيد على 320 أو 330 مسكينا، هكذا. إذا قسمنا هذا العدد فالنتيجة تزيد على 300. الخيار الثالث أن يصوم بعدد المساكين، فيصوم كم يوم؟ فيصوم 300 يوما. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هذا هو الخيار الأول، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، ليذوق وبال أمره. ولذا قال المؤلف: وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. إن كان لا مثل له، ليس له مثل، كالجراد مثلا ليس له مثل، فنقول: ما قيمة هذا الجراد؟ قال: قيمته مثلا 100 ريال، فنخيره بين أن يشتري طعاما ب100 ويوزعه على المساكين، أو يصوم عدل ذلك. قال: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. الهدي يجب في دم المتعة وفي دم القران. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فيجب الهدي على المتمتع وتقدم، ومثله القارن باتفاق الصحابة، لأنه جمع بين النسكين. وقد ذبح النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر وكنا قارنات، كما ثبت هذا في الصحيحين. إذن القارن كذلك عليه هدي. قال: فإن عدمه، يقول ليس عندي هدي، وقد يجد من يقرضه لكن لا يلزمه ذلك، لأن القرض فيه منه، وهذا هو المذهب. فإذا قال لا أجد، قد يكون ثريا في بلده لكن ضاعت نفقته مثلا في مكة ولا يتيسر إرسال المبلغ. الآن المبالغ تصل، من يأخذ ما شاء من ماله من خلال هذه الصرافات، لكن لو قدر أنه ليس معه مال إلا في بلده فهذا قد عدم، فينتقل إلى الصيام فيصوم 3 أيام. قال الله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: و7 إذا رجع إلى أهله. إذن يصومها عند أهله، وهذه رخصة، فلو صامها هذه الأيام 3، لو صامها في مكة أجزأه، لكن صيامه في بلده من باب الرخصة والتيسير، وهذا هو قول الجمهور. إذن يصوم 3 أيام، ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله. هذه الأيام 3 يقول المؤلف: والأفضل كون آخرها يوم عرفة. وعلى ذلك فيصوم 7 و8 و9، الذي لا يجد هدي يصوم اليوم 7 و8 و9. وبذلك جاءت الآثار عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر كما في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وعن عائشة رضي الله عنها كما في موطأ مالك، وأن المستحب له أن يصوم هذه الأيام 3، وأن يكون آخرها يوم، وأن يكون يوم عرفة هو آخرها. إذن يصوم الأيام 7 و8 و9. فإن صام أيام التشريق أجزأه، ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، كما جاء هذا في صحيح البخاري. واعلم أن هذه الأيام 3 تصام بعد إحرامه بالعمرة في أصح القولين، وهو مذهب الحنابلة والأحناف. فلو أن رجلا مثلا أحرم بالعمرة في اليوم 4 من ذي الحجة ووصل مكة وتحلل، فله أن يصوم هذه الأيام 3، وذلك لأن العمرة هي أحد نسكي التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وعند الشافعية لا بد أن يكون صيامه بعد إحرامه بالحج، بعد إحرامه بالحج، لقوله جل وعلا: فصيام 3 أيام في الحج. والجواب ما تقدم، وأن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولأن العمرة هي أحد نسكي التمتع. إذن له أن يصوم إذا أحرم بالعمرة، ولو بعد أن يتحلل من العمرة أثناء جلوسه في مكة له أن يصوم. قال ويصوم سبعة فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولا يشترط فيها تتابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد هذا بتتابع، ولا الآية الكريمة كذلك قيدت هذا بالتتابع. قال والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل. المحصر عليه الهدي، فإذا لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام ثم يحل. المحصر إذا حبس عن الوصول إلى البيت كما حبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية فإنه يذبح هدي الإحصار ثم يحل. فإن لم يجد صام عشرة أيام، يعني يمكث في المكان عشرة أيام ثم يحل، يعني لا يحل حتى يصوم هذه الأيام العشرة، يعني مكث في مكانه أم لم ينكث، لكن ليس له أن يحل حتى يصوم هذه الأيام العشرة. وذهب المالكية والأحناف وهو الراجح إلى أنه إن لم يجد هدي إحصار سقط عنه ولا صيام عليه، لا يلزمه الصيام، بل يتحلل ولا صيام عليه. أهل القول الأول استدلوا بالقياس فقاسوا المحصر على المتمتع، والقول الثاني هو الراجح، لأن الله جل وعلا لم يذكر صياما في دم الإحصار لمن لم يقدر عليه، بل قال وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ولا يقاس دم الإحصار على دم الهدي للفارق، لأن دم الهدي سببه موجبه، ما هو موجبه؟ موجبه فعل النسك، لأنه تمتع فعل النسك فوجب عليه الهدي، لكن دم الإحصار موجبه ترك النسك، فكيف يقاس التارك للنسك على الفاعل له؟ ولذا الذي يترجح أنه إن لم يجد هديا فإنه يحل ولا شيء عليه. ثم قال ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه وتقدم، وإن طاوعته زوجته لزمها. المرأة إذا طاوعته فإنه يلزمها، على أن الصحيح في العمرة أن الواجب فيها بدنه كما تقدم تقريره. قال وإن طاوعته زوجته لزمها، الزوجة إذا طاوعت زوجها بالجماع فعليها مثل الذي عليه، عليها بدنة. فإن لم تطاوعه جامعها مكرهة فلا فدية عليها. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية، وأن المرأة إذا أكرهها زوجها على الجماع فإن حجها لا يفسد أيضا، لأنها مكرهة غير مختارة، والفدية كذلك من باب أولى. فالمرأة إذا جومعت مكرهة فلا فدية عليها كما تقدم، وحجها كذلك صحيح لأنها مكرهة غير مختارة. قال فصل ومن كرر محذورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد. من كرر محذورا من جنس كأن يتطيب ثم يتطيب، تطيب مثلا في اليوم في يوم عرفة ثم تطيب ليلة مزدلفة، فننظر هل فدى لما تطيب في المرة الأولى أو لم يفدي؟ فإن كان قد فدى نقول عليك فدية أخرى. يعني رجل قال أنا تطيبت في أول النهار في يوم عرفة ثم تطيبت في آخره، فما الواجب علي؟ فنقول هل فديت لما تطيبت في المرة الأولى؟ فإن قال لا فنقول تكفيك فدية واحدة. كالحدود، فالذي يزني ويكرر الزنا لا يقام عليه إلا حد، لا يقام عليه إلا حد واحد، وهذا هو ظاهر الأدلة. فإن كان قد فدى عن المحذور الأول ثم أتاه مرة أخرى نقول عليك فدية أخرى. يعني رجل قال أنا تطيبت صبيحة عرفة ثم فديت، أطعمت ستة مساكين ثم لما رجعت من عرفة تطيبت، نقول تلزمك فدية أخرى. وذلك لأن المحذور الثاني، المحذور المكرر، قد صادف إحراما لم يفك بفدية. فإنه لما فدى، لما تطيب في أول النهار ففدى، ثم إنه بعد ذلك تطيب مرة أخرى، نقول ارحمك الله، نقول إن تطيبك في المرة الثانية صادف إحراما لم يفك بفدية، وعلى ذلك فعليك أن تفدي مرة أخرى. وهذا كالذي يزني ثم يحد ثم يزني مرة أخرى، فإنه يحد مرة أخرى، وهذا ظاهر. لكن استثنى كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في العمدة ما إذا كان فعله للمحذور مرة ثانية داخلا في فعله للمحذور مرة أولى في المرة الأولى. فإذا كان فعله للمحذور في المرة الثانية داخلا في فعله للمحذور في المرة الأولى فإنه يكفيه الفدية الأولى. ذلك لأن الفدية الأولى عن الجميع. أوضح هذا بالمثال. هذا رجل يحتاج إلى أن يغطي رأسه كأن يكون في رأسه داء وتضره الشمس أو يضره الهواء، فهو في أيام الحج يغطي ويخلع، إذا جاء ينام خلع، وإذا خرج غطى، أو إذا خرج إلى الشمس غطى، يكرر ذلك. ثم إنه فدى في أول يوم، هذه الفدية عن الجميع، لأن فعله المكرر داخل في حكم الفعل السابق، لأنه فعل ذلك لعذر. وعلى ذلك فإذا فدى فإن هذه الفدية تجزي. ثم قال بخلاف الصيد إذا كرر لا يكفي فيه جزاء واحد، لأنه يتعدد بتعدد الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم. فيتكرر، لو أنه قتل غزالا ثم ذبح شاة عنه ثم إنه قتل غزالا آخر فنقول عليك شاة أخرى، أو أنه ذبح غزالا وغزالا وغزالا فنقول عليك ذبح ثلاث شيات، لا فرق بين المسألتين. قال ومن فعل محذورا من أجناس فدى لكل مرة كما تقدم، رفض إحرامه أو لا، لأن رفض الإحرام لا يسوخ، وهذه من خصائص الحج، فالعبادات تقطع نيتها، وأما الحج فلا، لأن الشرع أمر بإتمامه. وعلى ذلك فلو نوى أن يحل إحرامه نقول إن هذه النية لا أثر لها. رجل نوى أن يرجع إلى بلده وأن يحل إحرامه وأخذ يلبس ثيابه وظن أنه انتهى من الحج، نقول لا، أنت لا تزال محرما، فإن الإحرام لا يرفض، فإن الإحرام لا يرفض، وهذه من خصائص الحج. قال: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. هذه الثلاث، اللبس والطيب وتغطية الرأس، كلها ليس فيها إتلاف. عندما يلبس أو يتطيب أو يغطي رأسه، فهل يكون قد أتلف شيئا؟ لا. فقالوا هذه تسقط بالنسيان، فلو أن رجلا تطيب ناسيا فلا شيء عليه، أو غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه، أو لبس ثوبا ناسيا فلا شيء عليه. قال: دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. هذه الأربع، الوطء والحلق والتقليم والصيد، فيها إتلاف، فيها إتلاف. قالوا: فلا تسقط بالنسيان. إذن ما فيه إتلاف من المحذورات يستوي عمده وسهوه، يستوي عمده وسهوه، هذا المذهب. لو أن رجلا حلق رأسه ناسيا، أخذ من شعره ناسيا، أو كذلك قلم أظافره ناسيا، قالوا فعليه الفدية، لكن لو تطيب ناسيا فلا فدية عليه. فرقوا بين الأمرين، لأن هذا فيه إتلاف وهذا ليس فيه إتلاف. والقول الثاني في المسألة وهو الراجح، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين، وهو رواية كما تقدم عن الإمام أحمد، أن الجميع يسقط بالنسيان، لا فرق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، لعمومات الأدلة، كحديث ابن ماجه وهو حسن: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأن الله جل وعلا قال في الصيد وهو إتلاف قطعا، قال: ولا تقتلوا الصيد ومن قتله منكم متعمدا، هذا قيد لا بد من اعتباره، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن الراجح أن الجميع يسقط بالنسيان، وكذلك في الجهل، وكذلك بالجهل. ولذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث يعلى بن أمية، لما جاءه رجل وعليه جبة وعليه أثر خلوق، وقال إنه معتمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخلع جبتك هذه وأزل عنك هذا الخلوق، واصنع بعمرتك ما أنت صانع في حجك. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية. فدل هذا على أن الجاهل والناس في هذه المحذورات ليس عليهم شيء. إذا من تطيب أو حلق أو قصر أو قلم أو غير ذلك من المحذورات، سواء كان فيها إتلاف أم لم يكن فيها إتلاف، فهذا لا فدية عليه ما دام أنه قد نسي أو جهل. ولأن الإتلاف إنما يستوي عمده وجهله إذا كان في حق الآدمي، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، أما حق الله فلا، لأن حق الله مبني على المسامحة. ثم قال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. كل هدي أو إطعام فإنه يكون لمساكين الحرم، لأن الله جل وعلا قال: هديا بالغ الكعبة، وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق، فتوزع على مساكين الحرم من أهل مكة ومن القادمين إليها، إن حتى الآفاقيون يأخذون منها ما دام أنهم فقراء، ما دام أنهم فقراء. قال: وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. إذا كان عليه فدية أذى كأن يتطيب مثلا ونوجب عليه الفدية لأنه ليس بناس ولا بجاهل، فتجب عليه حيث وجد السبب. فلو أنه مثلا تطيب ناسيا في طريقه إلى مكة، نقول في الطريق لأنه وجد السبب، ولو أخرها إلى مكة فلا بأس، إن أخرها إلى مكة يعني إلى الحرم فلا بأس. لكن لو أنه فدى في الطريق رجل مثلا محرم وهو قد أحرم مثلا في ميقات ذي الحليفة وجلس وبعد نصف ساعة من إحرامه مثلا تطيب لا جاهلا ولا ناسيا، فنوجب عليه الفدية. أين تكون هذه الفدية؟ في الميقات، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالمسارعة في أداء الكفارات وكذلك الفدية. قال: وكذلك دم الإحصار. دم الإحصار حيث وجد سببه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه قد نحروا هديهم حيث أحصروا في الحديبية كما جاء هذا في الصحيح. فدم الإحصار ليس دم الهدي، دم الإحصار هذا حيث وجد سببه. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان. الصوم حتى في فدية الأذى هذا في كل مكان، فلو أنه مثلا فعل محذورا في مكة فله أن يؤخر الصيام حتى يرجع إلى بلده، وذلك لأن الصيام يتعلق به لا يتعدى إلى غيره، يتعلق به لا يتعدى إلى غيره، فلم يكن لمكان ميزة، وعلى ذلك له أن يصوم ولو إذا رجع إلى أهله. فإذا تطيب ناسيا وأحب أن يصوم وأن يكون صيامه في بلده فلا حرج عليه في ذلك. قال: والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدم شاة وتجزئ عن الشاة سبع بقرة أو بدنة، لما جاء في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: أشركنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البدن، كل بدنة عن سبعة. ثم قال: باب جزاء الصيد. تقدم لكم أن للصيد جزاء وأنه هو المثل، قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه المثلية هي في الصورة والخلقة، في الصورة وفي الخلقة، ولا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني ننظر إلى ما يشابه هذا الصيد من بهيمة الأنعام في الصورة وفي الخلقة. فإن كان قد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه حجة، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب عن الغزال كبشا كما جاء هذا في سنن أبي داود. فإن لم نجد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا أخذنا بآثار الصحابة وآثارهم حجة، فإن لم نجد أثرا في ذلك فإنا نأخذ برأي رجلين من أهل الخبرة، ولا يشترط أن يكونا فقيهين، نأخذ برجلين خبيرين من أهل المعرفة ونقول لهما: ما هو المثل لهذا الصيد؟ فنأخذ برأيهما، لأن الله جل وعلا قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. من أهل العدالة والمعرفة والخبرة لا يشترط أن يكون فقيهين. قال هنا نعم فإن لم نجد مثلا، أقول فإن لم نجد مثلا انتقلنا إلى القيمة، فالجراد مثلا ليس لها مثل من النعم فننتقل إلى القيمة كما تقدم لكم في المثال السابق. قال في النعامة بدنة، في النعامة بدنة يعني من الإبل، وهذا قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عثمان وعلي كما في سنن البيهقي. قال وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، هذه كلها في تعيش في البر وتسمى بتيس الجبل، بتيس الجبل، ويسميها العامة بالبدنة، البدنة، فهذه الواجب فيها بقرة، الواجب فيها بقرة. والضبع كبش، هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكرته قبل قليل وهم في الغزال، النبي عليه الصلاة والسلام كما في أبي داود أوجب في الضبع كبشا، لأن الضبع صيد كما ثبت هذا أيضا في سنن أبي داود. إذا لو أنه قتل ضبعا فنوجب عليه كبشا، فذكر الغزال وهم. قال والغزال عنز، الغزال يجب فيها عنز، وقد قضى بذلك عمر رضي الله تعالى عنه كما في موطأ مالك. قال والوبر والضب جدي، الضب فيه جدي، الضب فيه جدي. البقرة تقدم لكم أنها تجي في حمار الوحش، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في البيهقي. الضب فيه جدي، والجدي ما له ستة أشهر، وهذا قد جاء عن عمر رضي الله عنه كما في البيهقي. والوبر يقاس عليه، الوبر يقاس عليه. قال واليربوع جفرة، الجفرة لها أربعة أشهر، فإذا قتل اليربوع الذي يسمى بالجربوع، إذا قتله فإن عليه جفرة، وقد قضى بذلك عمر رضي الله تعالى عنه كما في الموطأ. والأرنب عناق، الأرنب فيها عناق، والعناق دون أربعة أشهر، قضى بذلك أيضا عمر رضي الله عنه كما في موطأ مالك. والحمامة شات، قضى بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في سنن البيهقي، فقال في حمام الحرم على المحل والمحرم في كل حمامة شات، وإسناده صحيح. ما هي المشابهة بين الحمامة وبين الشات؟ قالوا إن الحمامة تعب الماء عبا، يعني تمصه كما تمص الشات الماء، وهذا مشكل للفرق الكبير بين الحمامة وبين الشات. وقد ذهب المالكية إلى التفصيل فقالوا إن كان حمام الحرم ففيه شات، وإن لم يكن من حمام الحرم وإنما صاده المحرم خارج الحرم ففيه الثمن، وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه كما في البيهقي أنه قال وفيما سوى حمام الحرم ثمنه إذا صاده المحرم، وهذا أقرب، وأن حمام الحرم لحرمته إذا صاده المحرم أو المحل، إذا صاد حماما في الحرم فإن عليه شات، وأما الحمام الذي يكون خارج الحرم فإن فيه القيمة، والله أعلم. ثم قال باب صيد الحرم، أي حرم مكة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد ولا يختلى خلاها، والخلا هو العشب الأخضر. قال هنا يحرم صيده للحديث المتقدم على المحرم والحلال، على المحرم وعلى الحلال، فسواء كان محرما أو حلالا، لأن التحريم هنا لحرمة الحرم لا بالنظر إلى الشخص الذي يصيد. وحكم صيده كصيد المحرم، وتقدم لكم الكلام على صيد المحرم وما يجب فيه من جزاء. قال ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، ويحرم قطع شجره، الإضافة هنا إلى الحرم، لكن لو كان الشجر قد أنبته الآدمي، رجل له بيت في مكة وغرس فيها شجرا، فله أن يقتلع هذا الشجر، لأن هذا شجره هو وليس بشجر الحرم. كذلك لو قطع الشجرة ليغرسها في موضع آخر في الحرم نفسه فلا بأس، قطعها مثلا بعض الجهات كالبلدية مثلا قد تحمل الأشجار من مكان إلى مكان في الحرم نفسه فلا بأس، فإن نقلوها إلى خارج الحرم فلا، لأن إذا نقلت إلى خارج الحرم جاز قطعها من الناس، وعلى ذلك فيكونون قد أتلفوها إذا نقلوها إلى خارج الحرم. قال هنا ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يختلى خلاها، والخلا هو العشب الأخضر. أما العشب اليابس الميت وكذلك الشجر الميت فلا حرج في قطعه، لأنه لا حياة فيه ولا قيمة له، فإذا كان ميتا لا حياة فيه فإنه يجوز قطعه. قال إلا الإذخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث السابق قال العباس بن عبد المطلب يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم، يعني لصانعهم وبيوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وعلى ذلك ما كانت فيه مصلحتهم كالسنة يعالج به، وكذلك أيضا الأراك يستاك به ونحو ذلك مما يحتاج إليه، فلا حرج في حشه، إذا كانت الأعشاب يحتاج إليها فلا حرج في أن تحش. كذلك إذا وضع فراشه في مكان في خيمة وهناك عشب فيه شوك يؤذيه فله أن يزيله، لأن هذا لمصلحة الآدمي فلا شيء فيه. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، صيد المدينة كذلك حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وقد جاء في الصحيحين أنه ما بين عير إلى ثور هو حرم المدينة، حرم المدينة ما بين عير إلى ثور، والحديث متفق عليه أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وعير هذا جبل خلف الميقات، يعني أو قريب من الميقات إلى جهة مكة، وأما ثور فهو خلف جبل أحد، خلف جبل أحد، فثور خلف جبل أحد، وأما عير فهو قريب من ميقات ذي الحليفة، يعني إلى جهة مكة، وبينهما بريد، يعني نحو 20 كيلا. إذن المدينة حرمها ما بين عير إلى ثور، هذا من جهة الشمال إلى الجنوب، بقي الشرق والغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فإني أحرم ما بين لابتيها، فما بين لابتيها يعني الحرتين كذلك حرم، فما بين الحرتين حرم، وهو كذلك قريب من 20 كيلا، وعلى ذلك فحرم المدينة بريد في بريد. قال: ولا جزاء فيه بخلاف حرم مكة، فإن فيه الجزاء. فحرم مكة في المشهور في مذهب الإمام أحمد إن قطع شجرة كبيرة أو متوسطة فعليه بقرة، وإن قطع شجرة صغيرة فعليه شاة. وذكروا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه ولم يعزوه، وذكر الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل أنه لم يجده. قالوا: وما سوى ذلك القيمة. وأما الأحناف فعندهم الواجب هو القيمة مطلقة، وهذا أصح. وعلى ذلك فالشجرة نقومها، رجل قطع شجرة في مكة كبيرة أو صغيرة أو متوسطة أو قطع حشيشا، فنقول: ما قيمته؟ قالوا: قيمته مثلا 50 ريالا. فنقول: تشتري بال50 ريالا طعاما وتوزعه على المساكين، لكل مسكين ربع صاع منه إن كان برا، وإن كان دون ذلك كالتمر فنصف صاع، أو تصوم عدد المساكين كما تقدم في جزاء الصيد. أما حرم المدينة فليس فيه جزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الجزاء، فالجزاء في حرم مكة لا في حرم المدينة. لكن عن الإمام أحمد رواية أن فيه السلب، أن فيه السلب. فقد جاء في صحيح مسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أتى البقيع فرأى غلاما يقطع من شجره فأخذ سلبه، يعني ما عليه من ثياب وزينة ونحو ذلك. فأتوا أهله فقال: والله لا أعطيكم شيئا نفلنيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحوه في أبي داود، وأن من وجد من يقطع شجره فإنه يأخذ سلبه. إذن له السلب، وهذا من باب التعزير، وهو رواية عن الإمام أحمد خلافا للمشهور. قال: ويباح الحشيش للعلف، يعني يباح أن تحتش من الأرض من أجل علف الأغنام وغيرها من بهيمة الأنعام. ولذا جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يقطع من شجره إلا أن يعلف رجل بعيره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يختلى خلاها، وهذا في مسند أحمد وسنن أبي داود في هذا الحديث نفسه. وفي آخره: ولا يقطع من شجره إلا أن يعلف رجل بعيره. أما مكة فيجوز أن يطلق غنمه ترعى فقط، ليس له أن يحتش، ليس له أن يقطع ولا أن يحتش في مكة. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ثم أرسلت الأتان ترتع، لما كان في منى. وهذا يدل على أن ترك البهائم ترعى في حرم مكة سائغ، لكن لا يحتش. وأما مكة فإن له أن يحتش منها. قال: ويباح الحشيش للعلف، أما أن يقطعه وهو أخضر لغير علف فلا. ولذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يختلى خلاها. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر صيدها ولا يقطع عظاهها. فشجرها لا يقطع وصيدها لا ينفر. قال: وآلة الحرث، آلة الحرث كذلك له أن يقطع من أخشاب أشجارها من أجل آلة الحرث. قال: وحرمها ما بين عير إلى ثور، للحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم المدينة ما بين عير إلى ثور، وهو حديث متفق عليه. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس الذي بعده، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.